الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلازلنا مع منظومة الإمام السعدي رحمه الله تعالى الموسومة بمنهج الحق أو في العقيدة والأخلاق، وقد وصلنا في مذاكرتنا ومدارستنا لهذه المنظومة إلى مسألة الإيمان، وتعريف الإيمان عند أهل السنة. فيقول الناظم رحمه الله: وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد. ثم قال: ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما ويفسد. لا شك أن مسألة الإيمان من أجل المسائل العقدية العلمية، فذكر في هذين البيتين حد الإيمان وتعريف الإيمان الشرعي عند أهل السنة، وذكر في البيت الثاني أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وهذه المسألة من أولى المسائل التي خالف فيها أهل البدع، فخرجت الخوارج وخالفوا في هذه المسألة خالفوا في الأسماء وفي الأحكام، أما المخالفة في الأسماء فقد نزعوا وصف الإيمان ورفعوا وصف الإيمان على صاحب الكبيرة، وخالفوا أيضا في الأحكام، وذلك بأنهم قالوا صاحب الكبيرة في النار خالد مخلد، قالوا بأن صاحب الكبيرة في النار فهو خالد مخلد. إذن هذه المسألة يطلق عليها العلماء مسألة الاسم والحكم. الاسم اسم الإيمان، الكفر، النفاق، والحكم أي في الآخرة. وقد اعتنى أهل العلم ببيان هذه المسألة وذكر دلائلها وحججها والرد على المخالفين من المرجئة والخوارج والمعتزلة، بل من أهل العلم من صنف مصنفات أو صنف كتابا مستقلا في هذه المسألة، كأبي عبيد القاسم بن سلام، وكأبي بكر بن أبي شيبة. والإمام البخاري رحمه الله في أول الصحيح أفرد كتابا، وهو كتاب الإيمان في صحيحه، وكذلك الإمام المسلم في أول كتابه. وقد بحث شيخ الإسلام هذه المسألة بحثا واسعا، وله كتاب في الإيمان وهو مضمن في مجموع الفتاوى. وللشيخ بن سعدي رحمة الله عليه وهو الناظم رسالة نفيسة بعنوان التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. فسر الإيمان الناظم بأنه قال إيماننا يعني أهل السنة قول وفعل ونية. الإيمان لغة أولا هو التصديق مع الإذعان والإنقياد. بعضهم يقول الإيمان لغة هو التصديق، وقد رده العلامة العثيمين في شرحه على الوصلية وقال الصواب أن الإيمان لغة التصديق مع الإقرار والإذعان، مع الإقرار والإذعان. وقد اختلفت عبارات السلف في تعريف الإيمان كما يقول شيخ الإسلام، وهي واحدة في المعنى. فمنهم من قال الإيمان قول وعمل، قول وعمل. يقول الإمام البخاري رحمه الله أدركت أكثر من 1000 شيخ يقولون بأن الإيمان قول وعمل. ما المراد بالقول؟ المراد بالقول قول القلب وقول اللسان. وما المراد بالعمل؟ عمل القلب وعمل الجوارح. إذن إذا قيل الإيمان قول وعمل، فالقول يدخل فيه قول القلب وقول اللسان، والعمل يدخل فيه عمل القلب وعمل الجوارح. قول القلب، قول القلب هو اعتقاده وتصديقه، قول القلب هو اعتقاده وتصديقه. وقول اللسان كالشهادتين وتلاوة القرآن وذكره جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما العمل، عمل القلب هو حركته، وأعمال القلوب كثيرة، الإخلاص، المحبة، الرغبة، الرهبة، الخوف، التوكل، كلها تدخل في أعمال القلب. وعندنا عمل الجوارح كالصلاة والحج والصيام وغير ذلك. أطفئوا أجهزتكم جزاكم الله خير. وهنا المصنف قال قول وعمل وماذا؟ ونية. زاد النية وهي أيضا عبارة سلفية، فقد قال شيخ الإسلام ومنهم من يقول بأن الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. ومنهم من قال الإيمان قول وعمل ونية وسنة. يقول شيخ الإسلام ولا مشاحة في الاصطلاح، وقد قال سفيان الثوري رحمه الله كان الفقهاء يقولون لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، إلا بموافقة السنة. والذي اشتهر عند المتأخرين من أهل السنة ماذا يقولون؟ الإيمان ماذا؟ نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. نعم، القحطاني المالكي رحمه الله في نونيته يقول: إيماننا بالله بين ثلاثة، عمل وقول واعتقاد جنان. إيماننا بالله بين ثلاثة، عمل وقول واعتقاد جنان. إذن هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الدليل على هذه على هذا التعريف ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة. شعب الإيمان كثيرة: برك بوالديك من الإيمان، شعبة من شعب الإيمان، صلتك لأرحامك شعبة من شعب الإيمان، إحسانك لجيرانك ولعموم المسلمين شعبة من شعب الإيمان، حبك للأنصار وللمهاجرين وللصحابة شعبة من شعب الإيمان. نبينا عليه الصلاة والسلام قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. طلبك للعلم أيضا شعبة من شعب الإيمان، فشعب الإيمان كثيرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعلاها قول لا إله إلا الله. هذا دليل على القول وعلى النطق باللسان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذه شعبة من شعب الإيمان. هذا قول أو عمل يا إخوة؟ عمل. طيب، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء عمل من أعمال القلوب. إذن هذا الحديث دل على أن الإيمان نطق باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، حديث أبي هريرة. يقول ابن رجب رحمه الله: لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الحياء؟ قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. يقول: لأن أكثر شعب الإيمان تأتي بعده، فإذا وجد الحياء من الله جل وعلا وتمكن هذا الخلق من القلب جاءت بعده وترتبت بعده الشعب الأخرى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء والإيمان قرنا جميعا، الحياء والإيمان قرنا جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. فلا شك ولا ريب أن الحياء من أجمل ومن خصال الأخلاق الطيبة المباركة، وقد عرفه الحافظ ابن حجر، وهو كل ما يبعث على فعل الجميل ويمنع من الفعل القبيح، و يمنع أيضا من التقصير في كل حق أو في حق كل ذي حق. ومما يدل على أن الإيمان لابد أن يرتكز على هذه الثلاثة: قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالجنان، لابد أن يرتكز. لو جاء يهودي ولا نصراني وكافر وقال: أنتم دين أما أنتم فدين الإسلام أحسن دين وأفضل دين، وشريعة الإسلام شريعة سمحة، ولهذا الدين محاسن. وأنا أعتقد أن الإسلام حق، وأعتقد أن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حق، والجنة حق، والنار حق. فلما قيل له قل لا إله إلا الله أبى، هل يدخل في الإسلام؟ أجيب، لأنه ماذا؟ من يأتي ما لم يأتي بشرط من شروط الإيمان وهو النطق، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن لابد من القول. أبو طالب ماذا قال؟ يقول ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، من أفضل الأديان، وناصر النبي صلى الله عليه وسلم وحماه وآواه، لكنه أبى أن يقول هذه الكلمة إلى سكرات الموت، فقال بل هو على ملة عبد المطلب، بل هو على ملة عبد المطلب. فنبينا عليه الصلاة والسلام شفع له شفاعة خاصة في تخفيف العذاب، ومات على الكفر. إذن لابد من ماذا؟ من القول. الأمر الثاني ألا وهو الاعتقاد. الاعتقاد، الإيمان اعتقاد بالجنان. فالذي يقول بلسانه ولا يعتقد ما صفته؟ منافق. قال جل وعلا قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم قلوبهم. وقال جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فلابد من الاعتقاد. والمنافق لو قال هذه الكلمة قد تنفعه في الدنيا، يعصم بها دمه، أظهر الإسلام وأبطن الكفر، لكن هل هذا ينفعه يوم القيامة؟ لا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن لابد من الاعتقاد. الأمر الثالث العمل بالجوارح والأركان، فإن العمل يدخل في مسمى الإيمان. فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم وما كان الله ليضيع إيمانكم، يقول الإمام مالك رحمه الله وسمى الله الصلاة ماذا؟ إيمانا، نزلت لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى المسجد الحرام، بقي نحو 16 شهرا وهو يستقبل بيت المقدس في المدينة، ثم أمر أن يستقبل المسجد الحرام، فشكك بعض الناس في أجل صلاتهم وفي ثواب ما صلوا، فقال سبحانه وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال أهل التفسير ليضيع صلاتكم، فسمى الله الصلاة إيمانا، فلا شك أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، تدخل في مسمى الإيمان. وقد قال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد قال ابن عبد البر وغيره وأجمع أهل العلم على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا عمل إلا بنية. إذن عرفنا الآن تعريف الإيمان عند أهل السنة: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. نأتي إلى المخالفين لأهل السنة، هم طرفان: المرجئة والخوارج والمعتزلة. انتبهوا، المرجئة على درجات. غلاة الجهمية قالوا بأن الإيمان المعرفة، من عرف ربه فهو مؤمن، على هذا التعريف يا إخوة. إبليس يعرف ربه ولا يعرف؟ يعرف. قالوا الإيمان هو المعرفة فقط. ومنهم من قال بأن الإيمان قول باللسان فقط، وعلى هذا يكون المنافق ماذا؟ مؤمنا. قالوا الإيمان قول باللسان، وهذا قول الكرامية. ومنهم من قال الإيمان قول وتصديق، وهذا قول المتكلمين من الأشاعرة، عفوا. ومنهم من قال بأن الإيمان تصديق فقط، وهذا قول الأشاعرة. وأما مرجئة الفقهاء فقالوا بأن الإيمان تصديق وقول، وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمة الله عليه، وقد رد عليه أهل العلم في هذه المسألة. إذن كم عندنا فرقة يا إخوة؟ أربعة. الأولى الجهمية، ماذا قالوا؟ الإيمان المعرفة فقط. الثانية أن الإيمان قول، ومن هم؟ الكرامية. الفرقة الثالثة الأشاعرة والمتكلمون، قالوا الإيمان هو التصديق فقط. الفرقة الرابعة وهم مرجئة الفقهاء، قالوا بأن الإيمان اعتقاد وقول فقط، اعتقاد وقول، وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. وبعض الناس يا إخوة يقول والخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف سوري. لا، ليس بخلاف سوري، بل خلاف حقيقي. فهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. نأتي إلى الخوارج والمعتزلة، عرفوا الإيمان بتعريف أهل السنة. ما تعريف الإيمان عند الخوارج والمعتزلة؟ قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح وأركان. فتعريفهم للإيمان كتعريف أهل السنة، لكن انتبهوا يا إخوة، يرون أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب ماذا؟ كله. أما أهل السنة فعندهم أصل الإيمان وكمال الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ما معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ أي وهو كامل الإيمان. فأهل السنة عندهم أصل الإيمان، صاحب الكبيرة يقولون هو مؤمن بإيمانه معه أصل الإيمان، فاسق بماذا؟ بكبيرته. أما الخوارج والمعتزلة فإذا وقع في الكبيرة فإنه ينزع عنه وصف الإيمان، ينزع عنه وصف الإيمان. الخوارج يقولون بأنه كافر، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مسلم. إذن تعريفهم للإيمان تعريف أهل السنة، لكن يرون أن الإيمان لا يتجزأ. أهل السنة يقول الإيمان له أصل وله كمال، ولهذا ترتب على ذلك أن الإيمان يزيد وينقص. أما هؤلاء لا، عندهم الإيمان لا يتجزأ، إما أن يأتي جملة أو يذهب جملة. فلو ارتكب عند الخوارج الرجل كبيرة من الكبائر كالزنا وشرب الخمر، بماذا يحكمون عليه؟ بأنه كافر. والمعتزلة بماذا يحكمون عليه؟ بأنه في منزلة بين المنزلتين. واضح يا إخوة؟ طيب، نأتي لصاحب الكبيرة قبل أن ندخل في زيادة الإيمان. صاحب الكبيرة عند أهل السنة، صاحب الكبيرة شارب الخمر، ماذا يقولون فيه؟ يقولون هو مؤمن بإيمانه، عنده أصل الإيمان، عنده أصل الإيمان، فاسق بماذا؟ بكبيرته. الله جل وعلا قال وإن طائفتان من المؤمنين إيش؟ اقتتلوا، سماهم مؤمنين مع أنهم يتقاتلون. قال جل وعلا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف، مع أنه قاتل، ووصفه الله بأنه أخ الذي جيء به وجلد وهو يشرب الخمر. قالوا لعنة الله عليه لا تعين الشيطان على أخيكم أو على صاحبكم فإنه يحب الله ورسوله. إذن صاحب الكبيرة عند أهل السنة، عند أهل السنة أنه مؤمن بإيمانه معه أصل الإيمان. هل معه كمال الإيمان يا إخوة؟ لا، لكن معه أصل الإيمان وفاسق بكبيرته. نأتي إلى المرجئة الذين قالوا الإيمان المعرفة والتصديق والقول، ماذا قالوا؟ قالوا صاحب الكبيرة إيمانه كإيمان جبريل ولا يضر مع الإيمان ذنب، وهذا كلام باطل. قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، تصديق ما دام التصديق موجود لا يضر مع الإيمان ذنب. حتى قال قائلهم إذا كان القدوم على كريم فكثر ما استطعت من الخطايا، عياذا بالله. نأتي إلى الخوارج والمعتزلة في صاحب الكبيرة. صاحب الكبيرة عند الخوارج إذا ارتكب كبيرة فهو ماذا؟ فهو كافر. وإذا وأما المعتزلة فهو في منزلة بين منزلتين. أما في الآخرة فقد اتفقوا جميعا أن صاحب الكبيرة مخلد في النار. لا، صاحب الكبيرة عند أهل السنة في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، إن مات يصلى عليه ويغسل، يصلى عليه ويدعى له، وإن كان من أهل البدع أو من أهل الشر ومن رؤوس الشر فمن كان قدوة فلا بأس أن يترك، أو من منهج السلف ترك الصلاة عليه زجرا زجرا لبقية الناس، ويدفن في مقابر المسلمين. وحكمه في الآخرة صاحب الكبيرة تحت إيش؟ المشيئة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه ثم دخل إلى الجنة، لأن معه أصل الإيمان وأصل التوحيد. واضح يا أخوة؟ قال المصنف رحمه الله: وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد، أي إيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات، أي من القربات والطاعات، لكن بشرط أن تكون لله عز وجل حتى تقبل، وأن يراد بها وجه الله، وأن يراد بها وجه الله. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ثم قال: ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى. من عقيدة أهل السنة والجماعة أيضا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بماذا؟ بالمعاصي والذنوب. ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، فقد قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ماذا؟ إيمانا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال جل وعلا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وأكمل اسم تفضيل يفيد المشاركة وزيادة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة أعلاها. وهذا يدل على أن الإيمان يتفاضل، أن الإيمان يتفاضل. وقد نقل غير واحد كالقاسم بن سلام وكذلك ابن عبد البر وغيرهم إجماع أهل العلم وأئمة السلف على أن الإيمان يزيد وينقص، على أن الإيمان يزيد وينقص. قد يقول قائل: هذه الأدلة التي ذكرت تدل على الزيادة، فأين الأدلة التي تدل على النقصان؟ من يذكر؟ هذا دليل على الزيادة، فنريد دليلا على النقصان. نعم، أحسنت، أو يقال من باب دلالة الالتزام. يقول البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان، يقول رحمة الله عليه حين أورد الآيات الدالة على الزيادة، قال: بوب باب زيادة الإيمان ونقصانه، أو باب زيادة الإيمان ونقصانه. ثم قال: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. فهذه الأدلة التي فيها دلالة على الزيادة من باب دلالة الالتزام تدل على ماذا؟ على النقصان. ما دام أنه زاد فقد كان إيش؟ ناقص. ما دام أنه زاد فقد كان ناقصا، كما يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، قال: وهذه الآيات نص في الزيادة، وهو يستلزم النقص، هكذا قال. وهذه الآيات نص في الزيادة وهو يستلزم النقص، ما دام أنه زاد فقد كان ماذا؟ ناقصا. طيب، من يذكر دليلا ونصا على النقص؟ أسامة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أحسنت، وذلك أضعف الإيمان. دليل آخر وأدناها، أحسنت، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أيضا غيرك، هات. ما رأيت ناقصات عقل ودين. قال البغوي رحمه الله، قال ورحمة الله عليه، وجاء في هذا الحديث بالنقصان في وصف النساء، ما رأيت ناقصات عقل ودين. وهذا قال يدل على أن الإيمان ينقص، على أن الإيمان ينقص. كذلك أحاديث الشفاعة، تفضل. فاصنع ما شئت، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. إيش وجه الشاهد؟ تفعل أي شيء. طيب، وإن كانت، نعم، الشاهد أو وجه الدلالة ليس بظاهر. أحاديث الشفاعة، آخر من كان في قلبه مثقال إيش؟ ذرة من إيمان. هذا يدل على أن الإيمان ينقص، على أن الإيمان ينقص. وكما تقدم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهذا مما أجمع عليه العلماء. والمشهور عن الإمام مالك رحمه الله، والذي ذكره جمع من تلاميذ الإمام مالك كأشهب وغيره، أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص. إلا أنه جاءت رواية عن الإمام مالك أن الإيمان يزيد، وتوقف في النقصان، توقف في النقصان، قال الإيمان يزيد وتوقف في النقصان. فالعلماء، أولاً الرواية المشهورة أن الإيمان يزيد وينقص، هذه الرواية المشهورة عنه. وأما رواية التوقف فاعتذر له العلماء بأنه قالها بالتوقف في النقصان، أنه قال بالتوقف في النقصان خوفاً من مسلك الخوارج، لأنه إذا قيل بأن الإيمان ينقص قد يكون ذلك ذريعة إلى نفي الإيمان عن المؤمن، وهذه طريقة من؟ الخوارج، فإنهم ينفون الإيمان عن المؤمن. والاحتمال الآخر الذي ذكره بعض العلماء وهو الأقوى والله أعلم، أن الإمام مالك ما قال بالنقص، وإنما توقف وقوفا على النص، الذي وقوفا على النص القرآني، لأن النصوص القرآنية جاء فيها ذكر الزيادة. ولهذا يقول ابن رشد الجد وليس الحفيد، ابن رشد الجد سلفي ومن أهل السنة، وهو صاحب كتاب المقدمات وأيضا البيان والتحصيل على الواضحة، توفي في عام 520. أما الحفيد فهو فيلسوف صاحب كتاب بداية المجتهد، وتوفي في عام 590. فهو فيلسوف متأثر بالفلسفة، صاحب كتاب بداية المجتهد. فالحفي الجد عفوا الذي هو من أهل السنة اعتذر الإمام مالك، قال رحمة الله عليه في اعتذاره للإمام مالك: إذ لا ينص الله إلا على الزيادة، إذ لا ينص الله إلا على الزيادة. ولكن القول المشهور كما تقدم عن الإمام مالك، والذي رواه عنه جمع من تلاميذه ونقله أئمة المالكية عنه، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد وينقص. يقول الشيخ عبيد رحمه الله في شرحه على أصول السنة للإمام أحمد، يقول: والأعمال في تركها تنقسم إلى ثلاثة أقسام بالنسبة إلى الإيمان. من الأعمال تركه ينافي الإيمان، من الأعمال تركه ينافي الإيمان، قال: كالشهادتين، وكالصلاة على خلاف. تعلمون أن ترك الصلاة فيها خلاف، جمهور العلماء لو تركها تكاسلا لا يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة، أما الإمام أحمد وإسحاق فيرون بكفره، بل نص الإمام أحمد رحمه الله على هذا في أصول السنة. أما من جحدها فهذا قد أجمع أهل العلم على ماذا؟ على كفره، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. قال ابن جزي الأندلسي رحمه الله: ومن جحد الصلاة فقد كفر بالإجماع، مع أن الجمهور يرون بأن تارك الصلاة لا يكفر، لكن هل يترك؟ لا. عند الجماهير الذين قالوا بأنه ليس بكافر لا يترك، بل يأخذه ولي الأمر ويحبسه ويستتيبه، فإن تاب وإلا ماذا؟ وإلا قتل، لكن يقتل حدا عنده، عنده يقتل حدا. عند الإمام مالك والشافعي قالوا: ليس بكافر، لكن ولي الأمر يأتي به ويجبره على الصلاة ويستتيبه، فإن تاب فبها، وإن أصر على تركها وأبى فإنه يقتل حدا. وأما أبو حنيفة فقال: يحبسه ويعذبه ويبقى ولا يقتله حتى يموت في السجن. إذن انظروا، بعض الناس يقول تارك الصلاة مسلم عاصي، بعض العامة تارك الصلاة مسلم عاصي. نعم، الجمهور على عدم قتل، على عدم الحكم عليه بالكفر، لكن يعاقبه الإمام ويعزره، ويصل التعزير إلى ماذا؟ إلى القتل حدا، إلى القتل حدا. فعندنا عمل تركه ينافي أصل الإيمان، ينافي أصل الإيمان، مثل ماذا يا إخوة؟ الشهادتين والصلاة على خلاف. الثاني يقول الشيخ عبيد: تركه ينافي كمال الإيمان الواجب، تركه ينافي كمال الإيمان الواجب. قال: كترك الصوم تكاسلا وترك الزكاة، هذا ينافي كمال الإيمان الواجب. الثالث: تركه ينافي كمال الإيمان المستحب، تركه ينافي كمال الإيمان المستحب، وهذا كترك النوافل والمستحبات، كترك النوافل مثلا ينافي كمال الإيمان المستحب. وما دام أن الإيمان يزيد وينقص، فعلى المرء أن يحرص على إيمانه، نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فعلى المرء أن يلجأ إلى ربه ومولاه بأن يثبته على الإيمان، وأن يثبته على الصراط المستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم، ليخلق كما يخلق الثوب. الثوب تراه ناصعا إذا كان جديدا، فإن لبس وغسل مرات وكرات صار باليا. فالإيمان كذلك، فعلى المرء أن يجدد إيمانه، أن يجدد إيمانه ويسعى إلى تجديد الإيمان، وإلى أن يكون من الكمل في الإيمان، لأن الإيمان ينقص ينقص ينقص، والعياذ بالله قد يزيغ القلب إما إلى شهوة وإما إلى شبهة، إما إلى شبهة وإما إلى شهوة. وإذا ضعف الإيمان يا إخوان، ضاق الصدر، ضاق الصدر، وثقلت العبادة، وأقبلت الإرادات الفاسدة على القلب من الشكوك وغيرها والوساوس، وربما تربع الشيطان على القلب، فصار صاحبه أو فصار الشيطان أو يكون، إذا تربع الشيطان على قلبه صار يقود بناصيته إلى كل شر. والمعاصي كما قيل بريد إيش؟ الكفر. المعاصي ليست بكفر لكن وسيلة كما يقول أهل العلم. وقد يتدرج الإنسان من الصغائر إلى الكبائر والعياذ بالله إلى البدع، حتى يقع في أمور مكفرات. فأوصي نفسي وإياكم إخوتاها ألا نغفل عن إيماننا وعن قلوبنا، والمرء يفتش نفسه. فضعف الإيمان يا إخوة مع كثرة المعاصي والذنوب وكثرة الفتن يضعف الإيمان. ولما ضعف إيماننا صارت العبادات علينا ثقيلة، نصلي والصلاة ثقيلة، لا نجد لذتها ولا حلاوتها، كل ذلك بسبب ضعف الإيمان. بعضنا ربما يريد أن يقوم الليل فيصرعه شيطانه وتثقله ذنوبه وتأسره تلك الذنوب ولا يستطيع. فأوصي نفسي وإياكم يا إخوة بأن نجدد إيماننا بالتوبة والأوبة، قراءة القرآن وسماعه سبب عظيم من أسباب زيادة الإيمان، ذكر الله، محافظة على الأذكار، أذكار الصباح والمساء، مجالسة أهل الخير والصلاح، حضور حلق العلم، البعد عن مواطن الفتن. فهذه وغيرها أسباب من أسباب زيادة الإيمان. فاحرص على أن يزداد إيمانك، فكلما زاد إيمانك استنار قلبك أو استضاء قلبك أو أضاء قلبك واستنار وجهك وانشرح صدرك وذقت حلاوة الإيمان ولذة المناجاة، وأيضا ارتقى بك الإيمان إلى درجات الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. والذنوب يا إخوة أعظم بلاء، فإن فسادها للقلوب أعظم من فساد السموم على الأبدان. فلابد أن نداوي هذه القلوب من أدوائها، وأن نبتعد عن الذنوب والمعاصي. كل منا يحاسب نفسه، وكما أن هناك ذنوب ظاهرة هناك ذنوب باطنة كالكبر والحسد والرياء والنفاق إلى غير ذلك من الأدواء الباطنة. فالمرء يتوب وينطرح بين يدي ربه ذليلا خاضعا ويتوب من ذنوبه، لأن الذنوب هي شر، أو هي الشؤم، وهي مفتاح كل شر. وقد جبلنا على الذنوب، كل ابن آدم خطاء، لكن الله من رحمته أن فتح لنا باب التوبة، نتوب ونؤوب إلى الله عز وجل، وأن نستغفر من ذنوبنا، وأن نستغفر من ذنوبنا. وهذا على سبيل الدوام. فتش عن قلبك، عن إخلاصك، عن تواضعك، عن رحمتك بالحق بالمؤمنين، عن صلواتك أن أنت ممن يحافظ عليها، عن برك بوالديك، صلة أرحامك، إحسانك إلى الخلق، أكلك للحلال وبعدك عن الحرام. فنسأل الله جل وعلا يا إخوة أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، والله تعالى أعلى وأعلم. ما حكم معاملة $4,000؟ أولا أوصي كل أخ في مثل هذه المعاملات ألا يتسابق إليها، أو ألا يسارع إليها حتى يتيقن ويقف على الحكم الشرعي لهذه المسألة. فإياك ثم إياك، فنحن في دار ابتلاء وامتحان، وعلى المرء أن لا يجعل الدنيا أكبر همه، فغناك وفقرك من الله، الله جل وعلا هو المعطي المانع، لا في ال10,000 ولا في ال4,000 ولا في حجز الإسمنت. بعض الناس يضرب عملية حسابية، وهذه أموال وضعتها وكم سيأتيني، لا شك أن طلب الرزق مأمور به، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وآخرون يبتغون فضل الله، يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فأمرنا بطلب الرزق، لكن على المرء أن يتوكل على الله، وأن يسلك طرق الحلال في طلب الرزق. على كل حال، ال4,000 ما صفتها؟ هي بيع، هي شراء عملة بعملة، شراء دولار بدينار، والدولار والدينار مما يجري فيهما الربا، وهما جنسان مختلفان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم يدا بيد. فإذا اشتريت دولارا لابد من التقابض، تعطي الليبي وتأخذ الدولار. هذا التقابض قسمه العلماء إلى قسمين: تقابض حكم حقيقي، ها وها حقيقي، تقابض حكمي عن طريق القيد المصرفي وعن طريق العملية الإلكترونية. فحقيقة بالنسبة ل4,000 ما خرجت صفتها وعقدها. أما ال10 فقد سألت أكثر من أخ ممن يشتغلون في المصارف، فقال: نحجز القيمة اللي هي 46,000 دينار ليبي. المصرف طبعا سيكون وكيل عن الشاري ووكيل عن البنك المركزي، فوكيل عن الشاري وكيل عن البائع، فيحجز هذه القيمة 46 ويدخل البيانات. وعلى ما أخبرني هؤلاء الإخوة الثقات أنهم يخاطبون البنك المركزي، فالبنك المركزي يتأخر في الجواب، فهذا التأخير هل هو مغتفر أو غير مغتفر؟ فالحقيقة أنا والله أعلم على علم القاصر توقفت في المسألة في ال10، فما عندي فيها شيء. إن كان هناك تأخير على ما ذكره هؤلاء المتخصصون والموظفون في المصرف، والله أعلم. وبالنسبة إلى بعض الناس يقول على القول بحلها وأن التأخير مغتفر أو أن التقابض حكمي، هل يجوز لأحد أن يدفع 20,000 في 4,000 والآخر منهم البطاقة والأرباح بينهما؟ لا، هذه ليست بشركة يا إخوة. على أي نوع من أنواع الشركة؟ شركة أبدان، شركة مضاربة، شركة وجوه؟ لا، هذا قرض جرى نفعا. صاحب البطاقة ما عنده مال، يا فلان اعطيني 20 وإن صرفت الدولار فسأعطيك نصف الربح، هذا قرض جرى نفعا. فوصفه بالقرض أقرب وأقرب وأقرب، والله أعلم. طيب، فما عندي شيء فيها حتى تظهر إن شاء الله. طيب، يقول ما حكم بيع الرقم الوطني؟ قد تقدم لإخواننا في دار الإفتاء فتوى في الشرق الليبي بالمنع، لأنه من حقوق الانتفاع، أو لأنه حق انتفاع وليس بحق منفعة. ثم هناك غررا، هذا الذي اشتراه هل سيخرج اسمه أو لا يخرج؟ هل سيتحصل على الإسمنت أو لا يتحصل؟ أفضل الصيام في شعبان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله أي أكثره. وأما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، أعله الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما، وضعفه شيخنا الوادعي رحمة الله عليه. ومما يدل على ضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم أو بصوم يوم أو يومين، مفهوم المخالفة يدل على أنه يجوز أن يتقدم رمضان بصوم 3 أيام أو 4 أيام أو 5. وأيضا قول عائشة أم سلمة كان يصوم أكثره، فالصحيح أنه يجوز أن يصوم بعد منتصف بارك الله فيكم ماذا شهر شعبان، وهذا هو الراجح والله أعلم. يصوم الاثنين والخميس ويصوم، إن صام أكثر فبها ونعمت، وإن صام بعض الأيام فلا حرج، وهو كالمقدمة لرمضان وللتوطئة لرمضان. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد أنه قال هذا شهر يغفل فيه الناس، لهذا العامة تسميه بقصير، يقول قصير يغفل فيه الناس ما بين رمضان وما بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال، وأحب أن ترفع أعمالي وأنا صائم. فنسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان وأن يتقبل منا ومنكم الطاعات. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.